يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها النبي، الله تعالى ينادي رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة تقريرا لها وإعلانا عن شرف المنادى وسمو مقامه. نبي، نبأه الله بالغيب وأخبره بعلوم ما تعرفها البشرية. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أدمج معه أمته. المفروض أن يقال يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، ولكن أراد الله أن يعلي من شأن رسوله ونبي ومصطفاه في أمر عظيم، فناداه بعنوان النبوة، ثم الخطاب يشمل أمته منذ عهدها إلى يوم القيامة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، والطلاق فك العصمة وحل العقدة التي تمت، ومنه أطلق الحيوان، كان قد أمسك وربطه بحبل ثم أطلقه، فالمرأة كانت مرتبطة بعصمة الزوجية بعقد تم، فإذا أراد أن يطلقها من هذه العهدة قال لها أنت طالق، فانطلقت، أخذها بكلمة الله وأرسلها بكلمة الله. كيف استباح فرجها؟ بكلمة لقد قبلتها زوجلي. إذن فتنطلق من هذا وتطلق بكلمة أنت طالق. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ماذا تفهمون من هذا الخطاب؟ فطلقوهن لعدتهن، هذه اللام كاللام التي سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها لأول وقتها. إذن فطلقوهن لأول العدة، كيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أن يطلقها في طهر بعد حيض مضى واغتسلت منه ودخلت في الصلاة وأصبحت تصوم وتصلي، قبل أن يطأها يطلقها رحمة بها وتخفيفا عليها، فهذا الطهر تعده، تأتي بطهرين وانطلقت. فلهذا رجح مالك أن قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال أي أطهار، تخفيفا على المؤمنة يطلقها في طهر لم يمسها فيه وتعده، يبقى طهران فقط، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر وتنحل عقدة. إذن فطلقوهن لأول عدتهن. وكيفية الطلاق يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، أن الرجل يرى أن بقاء هذه المؤمنة في ذمته يلحقها أذى ويمسها ضرر من هذا النكاح، فلا يرضى لهذه المؤمنة أن تعذب، فيعزم على طلاقها، أو يرى أنه إذا بقيت معه سوف يتواصل أذاه ولا ينقطع ضرره وهو عبد الله ووليه، فيرى أن طلاقها يرفع عنه الأذى ويدفع عنه الضرر، والله لا يحب الأذى لا له ولا لها، هو عبده وهي أمته. فهذا الرجل الرشيد البصير الواعي يرى بعد اختبار طويل قد يدوم السنة والسنتين، فيرى أنه لا بد من الطلاق، وإلا يبقى هذا الضرر إما عليه وإما عليها، ولا يجوز أن يرضى بالضرر له ولا لها، الضرر مرفوع. حينئذ بعد أن عالج هذا المرض بوسائط شتى وما وجد سبيلا إلا الطلاق، هنا يأتي بشهيدين ويدخلهما البيت، وتكون هي قد حاضت وطهرت ولم يقربها ولم يمسها ولم يجامعها، ويقول فلان وفلان أشهدكما أني طلقت فلانا، يا فلان أنت طالق واشهد يا فلان وفلان. هذا الطلاق الذي أراده الله تعالى في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، لأول العدة، وقوله وأحصوا العدة، هذا عام للزوج والمرأة، أحصوا العدة، طلقناها يوم 25 كذا، أبدأ أحسب، إذا اكتملت الأشهر أو اكتملت الحيض أو الأطهار حينئذ تلتحق بأهلها، أحصوا العدة، الإحصاء معروف حتى لا يضيع وقت أو يزيد وقت ويطول عليها، أحصوا العدة واتقوا الله ربكم. أيها الفحول، أيها المطلقون والمطلقات يدخلن أيضا، اتقوا الله ربكم، خافوا مولاكم، ذي أمته لا تضروها لا تؤذوها لا تظلموها، وأنتم أيضا عبيده لا تضروا أنفسكم ولا تؤذوها، خافوا الله مولاكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. إذا طلقت المرأة هذا الطلاق السني الشرعي ينبغي أن تبقى في بيتها، لا تخرج لا إلى أمها ولا إلى أبيها ولا إلى أخيها، ما زال حكمها حكم الزوجة، تبقى في البيت. لما؟ في الإمكان أن يندم الذي طلق بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد 20 يوما بعد شهر، يرى نفسه في حاجة إليها فيراجعها، بخلاف لو لم تكن عدة كالطلاق البائن انتهت، لكن هذا الطلاق يرجى لصاحبه أن يعود فيما طلق. وهذا معنى قوله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا كانت المطلقة قالت السفه، قالت الباطل، فعلت المنكر، أتت فاحشة واضحة، هنا للزوج أن يبعث بها إلى أهلها له الحق، وإن شاء صبر فله ذلك. والفاحشة ما قبح واشتد قبحه من قول أو عمل. فإن المطلقة وهي في بيت زوجها تنتظر نهاية عدتها أساءت بالقول أو بالعمل إساءة واضحة تشمئز منها نفوس المؤمنين، حينئذ التحق بأهلك، ابعثوها تعتد في بيت أبيها أو أخيها. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة واضحة كالشمس، لا بمجرد تهمة أو فلانة قالت. ثم قال تعالى وتلك حدود الله، هذه التي سمعتم حدود الله، وهي أن يطلقها لأول العدة في طهر لم يمسها فيه، وأن يبقيها في بيته، وأن يحصي العدة. هذه كلها حدود حدها الله يجب أن لا نتعداها. ثم توعد وقال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، عرضها للعذاب. نعم، الذي يتعد حدا حده الله، أولا نفسه تخبث وتتعفن بالمعصية ويتعرض إذن للهلاك، ثانيا قد يقام عليه حد، قد يؤدب، قد تصيبه مصيبة نتيجة ذلك الإثم أو ذلك الذنب، قد يعذب يوم القيامة إذا لم يتب. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا يتعلق بأمر تعالى بإبقاء المطلقة في بيت الزوج، يتعلق بأن الله جعل العدة ثلاثة قرون، أعطانا فترة للتفكير والتأمل لعلنا نراجع الحساب. لعل الله يحدث بعد هذا الطلاق السني أمرا، وهو أن يرغب الزوج في العودة أو ترغب الزوجة في الرجوع، لأن هي التي طالبت بالطلاق. فسبحان الله العظيم، أعطانا فترة للمراجعة حتى لا يقال فاتت الفرصة. فمن هنا يحرم أن يطلقها بالثلاث، لأنه خنق نفسه بحبل، الله يوسع وهو يضيق، والعياذ بالله، طلاق بدعي. فليطلقها فقط طلقة واحدة وتنطلق بها، تطلق بأنت طالق أو بمليون أنت طالق، الطلاق واحد. إذن يطلقها وليبقي عليها في بيتها، إذا ذهبت إلى بيت أبيها قد يتصل بها عدو من الأعداء، قد يحدثون في نفسها كذا وكذا، على الأقل يكرهونها في العودة ويبغضونها في الرجوع، فلهذا تبقى في بيت زوجها. اللهم إلا إذا ارتكبت ذنبا عظيما ما يطاق، وجدها جاءت بفيدي وتجلس عنده تبي تتفرج، خليها امشي إلى أهلك. فاحشة هذه ولا لا؟ مبينة ولا ما هي مبينة؟ مبين لسوء وقبح هذه المرأة. إذن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ألا وهو أن يريد الزوج إرجاعها أو تريد هي أن ترجع. الرجعة ممكنة ولا لا؟ لا تكلف شيئا، لا دينار ولا درهم ولا وليمة ولا ولا، فقط يأتي باثنين ويقول أشهدكما أني راجعت ما أتي فقط، على شرط أن يكون الشاهدان أو الشهيدان عدلين، وأشهدوا ذوي عدل منكم، كذا السياق ولا لا؟ إذن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن أي انتهت العدة وصلنا إلى آخر يوم، فماذا نفعل؟ فأمسكوهن بمعروف، يا فلان كم بقي عليك؟ قالت بقي علينا أسبوع وتنتهي العدة. هنا في هذه الساعة بالذات يمسكها بمعروف أو يخليها تنتهي الأسبوع وتمشي مع السلامة. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما هو المعروف؟ السب والشتم يا وديعة يا فلا، هذا المعروف، يجرد من ثيابها وبالحبل يسوقها. فأمسكوهن بمعروف، عرفه الشرع أدبا وخلقا، عرفه الشرع حياء وحشما، عرفه الشرع كراما، هذا هو المعروف. يمسك بمعروف أو يفارقها فتذهب إلى أهلها بمعروف، لا سب ولا شتم ولا تعيير ولا تقبيح، ولا يجردها من ثيابها ولا ينزح حليها من يدها، يصرحها بالمعروف. من علمنا هذا وعرفنا به؟ الله ربنا. هذا القانون تعرفه البشرية؟ والله لو يجتمعوا كلهم على أن يضعوا قانون كهذا ما عرفوا ولا وصلوا إليه بعقولهم. ومع الأسف البشرية شاردة هاربة عن هذا الكمال الإلهي، والسبب أنهم أفقدون النور وتركونا في الظلام فأصبحنا أسوأ حال منهم. فإذا قيل لهم الإسلام يقولون الإسلام أهل أشقيات عساء، كيف نقبل الإسلام؟ وهكذا أصبح المسلمون فتنة للكافرين. ولكن هذا جزاؤهم، لو تركونا ربانيين صالحين نملأ الدنيا طهارة وعدلا وصفاء لدخلوا كلهم في رحمة الله، والله العظيم لأسلموا، لكن ذنبهم عائد إليهم ونحن الضحية، وإلا هم كفرون وفسقون وفجرون وابعدونا عن النور الإلهي، ثم قالوا كيف ندخل في الإسلام وأهله كما هم عليه، فحرموا أنفسهم وحرمونا. فإذا بلغن أجلهن أي أجل نهاية العدة، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هل يعرف المسلمون هذا المعروف؟ أكثرهم السب والشتم والدفع والركل والصياح. أما أن يأتي باثنين ويجلسهما في المقصورة وإلا في الخيمة ثم يقول فلان لقد طلقتك واشهد يا فلان وفلان وابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك، فإن رجعت ورجعت فبها ونعمت، وإلا فنهاية أجلك العدة، وتستمر في بيتها طاهرة تعبد الله، فإن قدر الله رجوعا رجعت، وإلا انتهت العدة تخرج بأمان، تأخذ عفشها أمتعتها حقوقها مع السلامة، نلتقي إن شاء الله في الجنة. لا سب ولا شتم ولا صياح ولا، لكن جهلون وأبعدون. وإلا النور الإلهي كما تشاهدون. قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي ليس من اليهود والنصارى، الشهود عندنا لا يقبلون إلا إذا كانوا مسلمين وكانوا عدولا. من هو العدل؟ من هو العدل من الناس؟ ابحثوا عنه بالشموع والأضواء علكم تعثرون على عدل. أتدون ما العدل؟ العدل الذي يتقي الكبائر لا يرتكبها، ويتقي في غالب أمره الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر لا يغشى كبيرة، ويتقي في غالب أمره الصغائر، هذا هو العدل. أما الذي يعرف بالزنا، بالقمار، بالربا، بعقوق الوالدين، بالتهاون في الصلاة، بسب الناس، باغتيابهم، هذا ما يصلح للشهادة أبدا، لا يقدم شاهدا، يقدم العدل. لأن هذا إذا كان فاسقا قد يبيع شهادته بعشر ريالات، لما يستدعى يقول أبدا ولا عرفت ولا حضرت، يكذبون علي فينكر الشهادة. فلهذا الشهادة هذه ذات قيمة تتعلق بها دماء وحدود، تتعلق بها فروج وكذا، فلا بد وأن يكون الشاهد أهلا للشهادة. أما شاهد يرتكب كبائر الذنوب قد ينكر، قد يبدل، قد يزيد، قد ينقص، فلا يوثق في شهادته. ثم من اختار هذا؟ علي بن أبي طالب. من طالب بهذا؟ هذا الله جل جلاله، ما لي أنا ولا لغير حق في هذا، هذا الله. قال وأشهد ذوي صاحبي عدل منكم، لا من اليهود ولا من النصارى ولا المجوس، لا يشهد علينا كافر، لا بد أن يكون الشاهد مسلما وعدلا. والعدل من عرفتم؟ من يجتنب الكبائر، والكبائر محصية عندكم وإلا لا، ويتقي في غالب أمره الصغائر، ما يفعل كل صغيرة. وهذا مدلول قول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهو الصغائر، إن ربك واسع المغفرة. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، لا لكونه ابن عمك أو من وطنك. كثيرا ما يشهدون بحكم هذا من بلادنا، يشهد له بالباطل، هذا من جماعتنا، هذا من مدرستنا. في هذا الباب وضع الله تعالى حدا عجبا، اسمعوا اسمعوا: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلهذا يأتي الرجل فيقول أشهد بالله أن أبي فعل كذا، ويؤخذ أبوه ليقتل ولا حرج. يأتي الأب ويقول أشهد بالله إن ابني لفعل كذا، ويؤخذ ويقتل وإلا يسجن وإلا، وهو يقول الحمد لله. ولو على أنفسكم، أولا بدأ بالنفس، أشهد بالله لقد فعلت كذا وأنا في صحة عقلي وفعلت كذا، ويقام على الحد. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لا تقول هذا فقير لا بأس نشهد له، ما هو شأنك أنت، الله أولى به. ولا تقول هذا غني خلي ننقص من ماله، ما هو شأنك، الله أولى به. فلا تتبعوا الهوى، هوى النفس، أن تعدلوا أو تلووا. كيف يلوي؟ يلوي لسانه بالكلمة، ما يقول كلمة واضحة صريحة، يلو بها لسان أو يعدل عن كلمة إلى أخرى. فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وسيجزي هؤلاء المنحرفين أو الظالمين شاهد الزور بما يستحقون. فلهذا لو يوجد مجتمع إسلامي قرية تعيش 50-60 سنة ما تسمع بشهادة زور. الآن في العالم الإسلامي يأتون بالشهود ويشهدون بالنقود. كان أحد القضاة في بلد ما حدثنا نزاع بين قبيلتين، فجاءت القبيلة أي جاء رجالها فأقسموا بالله 4 شهادات أنه كان. جاءت القبيلة الأخرى ردت تلك الأقسام، قال قلت لهم والله والله إنكم لكاذبون. ما يبالون ولا نلومهم ولا نعتب عليهم. هل آمنوا؟ هل عرفوا الله؟ هل عرفوا ما عنده وما لديه؟ من حدثهم عن الله؟ من عرفهم به؟ من وضع أيديهم على كمالاته؟ من بصرهم بدينه وشرائعه؟ من لا لا لا لا، نرعى كما ترعى البهائم وتريد أن نكون أنبياء؟ مستحيل هذا. ما هي الحلقة المفقودة في سلسلة الكمال الإسلامي؟ أجيبوا، إنها العلم الذي لا تربيه في حجرك على نور من الله. كيف تلوم إذا فجر، إذا ظلم، إذا طغى، إذا بغى؟ كلمة مسلم بالنسب ما تنفع، اكتب بين عينيك مسلم مسلم 1,000,000 مرة، هل ينفع هذا؟ ما ينفع. الحلقة المفقودة لما ما تبلغون؟ حرام عليكم البلاغ أو واجب؟ أو تشكون فيما أقول؟ بالله الذي لا إله غيره، إن الذي تشكوه البشرية كلها هو عدم معرفة الله عز وجل وشرائعه ودينه. فالمسلمون من باب أولى، والمسلمون قادرون على أن يتعلموا، لأن هذا العلم فريضة الله عليهم. طلب العلم فريض على كل مسلم ومسلمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطريقه هو أن يجتمع الناس في بيوت ربهم في وقت لا عمل فيه لدنياهم، وأن يتلقوا العلم والمعرفة طول الحياة، كيف يبقون جاهلين؟ لكن عوضوكم عن المساجد بالمقاهي والملاهي، وأذنتم لذلك وفرحتم به، هجروكم المساجد وطردوكم، أبعد العلماء عنكم فكرهتموهم وابعدتموهم، وبعد لا بد من السقوط، لا لوم ولا عتاب. هل هذه الآية درست في العالم الإسلامي في بيوت الله؟ ممكن مرة في 100 عام. كيف يعرف الناس هذا؟ من أين لهم؟ في النوم، رؤية منامية، شاهد ما شاهد، لا تصح هذه أبدا ولا تقبل. إذن وأقيموا الشهادة لمن؟ لا لعمك ولا لأبيك ولا لأخيك ولا لابنك، أقمها لا تعوجها، صادقة قائمة لوجه الله تعالى، لأنه هو الذي يجزيك ويثيبك ويعاقبك. أما فلان وفلان يموتون. وأقيموا الشهادة لله لا للوطن والقبيلة. إذن نعيد هذه الآية وتأملوا ما سمعتم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. آمنت بالله. هنا لطيفة: يا أيها النبي إذا طلقتم أو إذا أردتم الطلاق، لا، إذا عزمتم على الطلاق. هذا مثل قول يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قام للصلاة يتوضأ، أولا يتوضأ، لكن هذا معروف في لسان العرب: إذا طلقتم أي عزمتم على الطلاق فافعلوا كذا وكذا. لو كان طلق وقال إذا طلقتم فعلتم كذا وكذا، فافعلوا في المستقبل، معناه إذا عزمتم على الصلاة فتوضأوا، إذا عزمتم على الطلاق فافعلوا كذا وكذا حتى يتم الطلاق لكم. والآن مع الشرح. قوله تعالى: يا أيها النبي، هذا نداء الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، ناداه بعنوان النبوة لشرفها. فيه ما أشرف منها؟ ملك، جنرال، سلطان، بايداي، تصل إلى نبي؟ مستحيل. ولهذا انظر الآن 1400 سنة وباقي عشرات القرون أو مئاتها ما يوجد نبي، يوجد؟ مستحيل. النبوة أغلى شيء، لأن الذي ينبئ هو الله عز وجل. إذن ناداه بعنوان النبوة لشرفها، ناداه ليبين له ولأمته كيفية الطلاق. إذا أردتم أن تطلقوا نبين لكم. لماذا يبين هذه الكيفية؟ لأنها النافعة وغيرها ضار، لأن فيها خيرا وصلاحا للمسلمين. وطلاق بدون تعليم الله فاسد ويضر ولا ينفع. إذن قال: ليبين له ولأمته كيفية الطلاق الذي كيفية الطلاق ذي العاقبة المحمودة. الطلاق ذو العاقبة المحمود، في طلاق يجر خصومات، يجر بلاء وفتن، عاقبته لا خير فيها، لكن بين لنا الطلاق الذي تكون عاقبته حميدة يحمدها الزوج والزوجة وأهلهم، وهو أن يطلق من عزم على الطلاق. يطلق من عزم على الطلاق وأراده، يطلق في طهر لم يجامع فيه. يطلق في طهر، ما معنى طهر؟ إذا حاضت المرأة وانتهى الدم واغتسلت دخلت في ماذا؟ في طهر من الطهارة. الدم نجس، زواله طهارة. في طهر لم يجامع فيه، لم يجامعها هي فيه. وأن يكون بلفظ واحد، وهي: أنت طالق، أو لقد طلقتك. لا أنت طالق بالثلاث، لا وأنت طالق طالق طالق طالق كما يفعل العوام أو الجهال. قولوا الجهال: أنت طالق طالق طالق، لماذا؟ واحدة كافية، خلي الباب مفتوح لعل الله يأذن لك بالرجوع، اقبل هدى الله. لكن يا شيخ من علمني أنا؟ أنا في المقهى تعلمت. يتخاصم مع القهواجي يقول له بالطلاق ما ناكلها ما نعطيك هذا بالطلاق ما نشرب قهوتك. مساكين ما عرفوا الطريق إلى الله ضيعناهم. قال وأن يكون بلفظ واحد نحو أنت طالق وأن يشهد عدلين يختار اثنين من الصف الأول ويأتي بهما إلى منزله ويشهدهما بتأني وتوأدا وبصيرا مو بالغضب. الآن نحن نعتبر صفوة المؤمنين، من منكم لما طلق كان في بصيرة ووعي وراوض نفسه وأدبها شهر شهرين عام، ثم لما وجد لا بد من الطلاق رفعا للضرر عنها هي أو عنه جاء باثنين إلى بيتي وأعد الشاي والبسكوت وجلسا ثم قال فلانة؟ قالت نعم. لقد طلقتك اشهد يا فلان وفلان. فقال شهدنا. إذن يا أم فلان إلزمي بيتك بأمر الله لعل الله يحدث بعد هذا شيئا، فإذا انتهت عدتك فخرجي. في من فعل هذا ويفعل ما يستطيع. أين التوأدة وأين الحلم وأين الرصانة وأين حصانة العقل وأين الحصافة؟ نحن كالأوراق أدنى ريح يشتتنا. ما السبب يا شيخ؟ لأننا ما ربينا في حجور الصالحين، هذا هو السبب. لما تقول دائما حجور الصالحين يا هذا؟ عندك على هذا برهان؟ عندنا برهان أن الله أمر رسوله أن يجلس للمؤمنين يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ما مجرد تعليم هذا حلال وهذا حرام، ويزكيهم يطيب أخلاقهم ويؤدب آدابهم ويعدهم للكمال. ما أرانا الله صورة عجيبة للقمان الحكيم وقد وضع ولده بين يديه وأخذ يعلمه يعلمه يعلمه، تقول الرواية حتى فضت كبده ومات. فنحن نرث هذه الملة وهذا النور بالتوارث ما هو من الورق، لا بد من مؤدبين مربين. الذين إن طالت الحياة بنا وعشنا عاما آخر وكملنا هذا الكتاب نستطيع نحلف بالله أن الذين ما فارقوا هذا المجلس إلا وأنهم من أكمل الناس ولا يأتون باطلا ولا منكرا. مع أن مفروض طول حياتنا هكذا كل يوم نزداد علما وبصيرا ونزداد طاقة في إيماننا وقدرة على حمل التكاليف. قال وعليه أن يحصي العدة حتى يعرف أو يعرف متى نهايتها متى تنتهي، وأن لا يخرج المطلق من البيت الذي طلقها فيه إلا إذا فعلت فاحشة واضحة بقول أو فعل وأعلمهم أن هذا الطلاق شروطه من حدود الله تعالى فلا يجوز تعديها، ومن تعداها فقد ظلم نفسه إذ عرضها للعذاب. وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي إن علة العدة والإبقاء على المطلقة في البيت هي لعل الراغب في الطلاق أن يندم فيطالب بالرجعة فتتم سواء كانت هي أو هو، وفي ذلك خير كثير. وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن أي قاربن ليس معناه وصل النهاية، قاربت بقي أسبوع وتنتهي العدة، 3 أيام، 24 ساعة، أما إذا تم الأجل ما بقي شيء. ففي الكلام تجوز، فإذا قاربنا إنهاء العدة وهي 3 أطهار أو حيض، فإن شاء راجعها فأمسكها، وإن شاء سرحها فذهبت إلى أهلها ويرزقها الله. اللهم اقطعها عاجل غير آجل. هذه في بلادنا الإسلامية، هذا بيان لكيفية صنع الخمر من أول الجمع العنب إلى أن يشرب الكاس بالتفصيل. هذا والله لفي بلد إسلامي قطعا. وأسوأ من هذا أن يأتي بهذه إلى مدينة الرسول، إلى المملكة التي لا يصنع فيها خمر ولا يباع، من أجل نشر الفاحشة وتعليم كيف يصنع الخمر مع وجود أدواته من العنب والتمر. فهذا لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين. والذي أراه على المسؤولين أن يتتبعوا، ومن عثروا عليه وصاحب هذه الجريمة يجب أن يضرب على يديه حتى لا يفكر في مثل هذا هو ولا غيره. صورة كاملة، فن كيف تصنع الخمر من العنب. جاء الأصل وصورت هنا ووزعت، فعلى أي مؤمن أو مؤمنة يعثر على من يوزع هذه أن يربطه حتى بمشلحه ويصرخ في وجهه ويأتي بالهيئة لتأخذه. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يرى من يروج هذا ويسكت ويغمض عينيه، فإنه والله لا شريك فيه، ولا يحل هذا أبدا. عرفتم وضع الحال؟ هذا وضع المسلمين. الحرام يجب أن يكون حراما في ديار الإسلام كلها، لا في المملكة والمدينة فقط، لكن ابتلوا وما استطاعوا أن يخرجوا من المحنة، لكن كون يروج هذا وينقل إلى بلد الطهر فهذه كبيرة لا تطاق أبدا. لعلكم ما فهمتم بربريتي، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة مقيما مهاجرا سعوديا أن يعثر في صدق على شخص يروج هذه البضاعة ويسكت عنه، يجب أن يخمش في وجهه وأن يصرخ فيه حتى يجتمع عليه الناس ويلقى عليه القبض. والذي يرى ويسكت هو أحد الخائنين، ويدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هل يجوز لمن طلق امرأته طلاقا رجعيا وهي في بيتي أن يأكل معها أن يسلم عليها؟ نعم يجوز، لعل هذا يفتح الباب، هذه من الأسباب التي تجعله يرغب في الرجوع أو ترغب هي في الرجوع. فإن جامعها عادت أحب أم كره. عرفتم هذه الكلمة؟ هي في البيت، فإن طلبته وطلبها ورجع إليه وجامع عادت، انتهت العدة رجعت، يشهد 2 وانتهى. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: يا شيخ، هل 3 أطهار أو الحيض تكون في 3 شهور أو أقل أو أكثر. الحيض أو الأطهار قد تكون في أقل من 3 أشهر، قد تكون في سنة إذا كانت المرأة تحيض، انتبهتم؟ وإذا بها ينقطع حيضها فجأة، وخاصة إذا كانت ترضع قد تبقى العدة سنة كاملة، ما لها ضابط. لكن الغالب أن الحيض أو الأطهار في العادة لا تزيد على 3 أشهر. فإن كانت المرأة كما سيأتي لا تحيض لصغار أو كبار، 3 أشهر هي العدة. هذا بيان الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، هل يجوز للزوج أن يوكل أو ينيب أحدا عنه في طلاقه إذا كان في مكان بعيد؟ نعم، يجوز للزوج أن يوكل من يعقد له على مرأة، وتصح النيابة في العقد وتصح في الطلاق على حد سواء. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، هل تجوز أن تكون العصمة في يد الزوجة؟ هل يجوز أن تكون العصمة في يد الزوجة؟ هذا إذن ما سخنا، يعني أصبحنا حيوانات. يجوز أن تشترط في العقد أن تقول: ألا تسافر بي من مدينتي، فإن أردت السفر فأنا مطلقة تطلقني. يجب أن يوفي لها بالشرط، فإذا أراد أن يسافر يخرج من البلد يجب أن يطلقها. لكن لا يقال في يدها العصمة، العصمة أولا بيد الله، وضعها في يد الزوج القيم الذي ينفق ويعول ويحمي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، تزوج فتاة بدون رضاها، فلم تلبث طويلا حتى ذهبت إلى بيت أهلها فتركها ولم يطلقها ولم يراجعها حتى الآن لمدة سنة، فما هو موقفه منها؟ يقول: تزوج فتاة بدون رضاها. كيف بدون رضاها؟ ألزمها أبوها يعني؟ إيه؟ قال: تزوجها بدون رضاها، لأن الأب له أن يكره الفتاة البكر لأنه أعلم منها. هذه المسألة تحتاج إلى بحث، قد ما تستسيغون. الأب إذا كان رجلا صالحا والمرأة البنت كلما يعرض عليها زوج تقول لا، لأن في قلبها تحب سفيها مغني، تبهتم؟ فهل أبوها يتنازل عن منصبه ومكانته ويزوجها بما تحبه؟ أيعقل هذا الكلام؟ إذن متى ترفع المرأة أمرها إلى القاضي ويزوجها دون أبيها؟ إذا علم أن والدها ظالم جاهل فاسق، يريد أن يأكل على حسابها، يريد كذا، وهذه المؤمنة صالحة طاهرة وعنسها وبطى عليها وما أطاقت. في هذه الحال يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي يبحث بالطرق الخاصة ويسأل: هل أبوها رجل صالح وإلا لا؟ لما منعها؟ انتبهتم؟ فحينئذ يطلقها. أما إذا كان الأب رجلا صالحا ويترقى في فاسد ورفض أن يزوج من هذا النوع، الحق له ليس للقاضي. نعم. نعم. يقول: يا شيخ، ذهبت إلى بيت أهلها فتركها لمدة سنة لم يطلقها ولم يراجعها. هذا حرام عليه، نحن ما نلزم بهذا، إما أن تطلقها وإما أن تراجعها، لا يجوز حبسها بهذه الصورة.